حسين يا حسين حكم القضاء جاري هبت رياح البين والأمر للجبار لا تبكي يا مظلوم فلنحكي يا مظلوم حسين يا حسين حكم القضاء جاري هبت رياح البين والأمر للجبار حسين يا حسين القضاء جاري يا مظلوم امسح دمعة عينك يا ابني واسمع يا حسين انا الوالد حيدر وانت ثاني السفين هل يا لو ياكم اتوادى بدموع العين باكر اتوارى واتوسد بتراب البين اليوم يوم الأجر أسلمت للأقدار صبرا فإن الصبر من سيمة الأبرار لا تبكي يا مظلوم فلنحكي يا مظلوم حسين يا حسين حكم القضاء جاري هبت رياح البين والأمر للجبار حسين يا حسين يا حسين انا الموت الاحمر وانا الزلزال وانا المفارس يدنالي دليت ابطال هاليوم الدنيا تسلمني جف الاجال عينك شفت براس الطبرة دم اللي سال في الكون يعلو صوت يا حيدر الكراري قد فتحت للموت بوابة الأعمار لا تبكي يا مظلوم فلنحكي يا مظلوم يا حسين حكم القضاء جاري جاري أبت رياح البين والأمر للجبار حسين يا حسين يا مظلوم جبريل يصيح وينعان صوته يوافي كل الأملاك بهالمحنة اليوم تواسيك من قبل الموت اسمع مني يا ابني واصيك اصبر يا حسين وباريك لطفة يجازيك نشكو عظيم الخط للواحد القهاري لا خطبنا في القلب أورى لهيب الناري لا تبكي يا مظلوم فلنحكي يا مظلوم حسين يا حسين حكم القضاء جاري هبت رياح البين والأمر للجبار باكر انت يتيم تصفح تجرح آلام تعلم يا ابن عليك اش تفرض هاي الاحكام تحفظ حق دين الله وتحفظ حق الايتام و وتروب دم نحرك بترك دين الإسلام. ها أنت يا ابن الطن ريحانة المختاري أهلا وأنت الحر. مركز التوزيع الرئيس في العراق مؤسسة الخليج الإسلامي. نحكي يا مظلوم حسين يا حسين والقضاء جاري هبت رياح البين والأمر للجباري من يتشيع نعش وجسمي ضم التربان. لا تستغرب لما تنظر دفن الجثمان. راح اتغسل انا وجسمي لفة اجفان وانت تظل دامي وما يحضر يمك دفان. لما تفيض النفس والجسم في المضماري فوق الثرى والرأس في ذروة الخطاري. لا تبكي يا مظلوم فلنحكي يا مظلوم حسين يا حسين حكم القضاء جاري هبت رياح البين والأمر للجباري. حسين يا حسين يا مظلوم بقلم الأديب الشاعر جابر الكاظمي.